نحن أولى بهم من هؤلاء الأدعياء. أولى بهم. كل أهل البدع والأهواء يدعون. والله نحن أولى تلك الزفر. ها؟ والله نحن أولى بهم. يعني هؤلاء الأدعية روح وجماعة. ها؟ لك الصدق لنا الفجر تكسب. لا لا لا. نحن أولى بهؤلاء بدين العابدين. وآل ومراده رحمه الله انه ما يحتاج انك تقترب، لا تقرب، القريب والبعيد أمرهم سواء، وأن المراد بالصلاة هو السلام على رسول الله والدعاء له، يعني الأمور ممارسة الأمور المشروعة في زيارة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا قيس، هنا قيس، لا تجعلوا قبري عيدا على نهي، ما هو نهي عام مطلق عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي ونذكرها إن شاء الله. لا، المراد أنك إذا تزور الزيارة الشرعية فهذا من السنة بل من الأصول المسنونة والمشروعة. أما إذا تأتي إلى قبر النبي لممارسة الأمور البدعية الشركية فالأصل هنا يشتد، هذا اللي قلناه قبل قليل، كان نمنع من الأمور المسنونة والمشروعة أهتدت، قد يكون مباحا بل قد يكون مسنونا لكن نمنعه نشده. لماذا؟ هذا معنى هد الذريعة، يعني أمر مباح أمر مسنون نمنعه. يقول ثم قال ما

من جماهيرنا قديما وحديثا. لا، الجمهور، القول، البعض قال به حلال، هذه كلها في من على منهج السلف. فالجمهور على المنع، هذا هو الأصل لا شك. وأجادها قوم لفعل عبد الله بن عمر، لكن بشرط على ألا يتخذ عيدا يعاوده كل ما يعني جاءت المناسبة أو جاء اليوم أو جاء العهد أو جاء السبب الذي بسببه ذهب إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كثير من المشايخ يقولون أن عبد الله بن عمر حقيقة حالة خاصة في شدة حبه ومتابعته لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني إذا سافر كان يعني يأخذه الشوق العظيم إلى القرب والدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ومن أبيه رضي الله تعالى عنهما، فكان يأتي إذا جاء من السفر البعيد أتى إلى القبر. ثم يقول الراوي، يقول فكان يقول، والراوي نافع وهو أثبت الناس في عبد الله بن عمر، فكان يقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. بس يمشي. أما الإطالة وأما الدعاء واستقبال القبر يدعو الله عز وجل وهو مثل هذا الأصل فيه المنع. ومثل ما قلنا المسألة الأولى يعني المجيء إلى القبور، لأن هذا هو الأصل، الأصل في شريعتنا من زيارة القبور، ها؟ ممنوع زيارة القبور، مشروع، ها؟ أحسن. لا شك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا فشروها. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من هذه القبور، ولا شك هذا الأصل عندنا. لكن مثل ما قلت أحيانا نمنع من الأصول بسبب وبقاعدة سد صحيح. فالمجيء عند القبر داخل في الأصل، داخل في الأصل، لكن لأن هذا الأصل شابه أول الكون القبور صارت داخل المسجد والناس تأتي وقد تكون ذريعة لهم، فلذلك منع منها، وإلا فهي داخلة في أصل مشروعية زيارة القبور. بل لعل قبر نبينا عليه الصلاة والسلام من أهم ومن أولى القبور، خلافا لأهل البدع والأهواء، وقد انتصر لهم السبكي انتصارا عظيما جدا بأنها مما يستحب. ما قال بالاستحباب أحد من السلف أبدا، قالوا المانع هذا الجمهور، وبعضهم قال الجواز. أما الاستحباب لما سدا، أما استحباب عامة القبور نعم. لذلك نقول يعني ما هو عليه مذهب السلف. أما أقول هذا السبكي ويعني ترويجه يعني هذه الأمور أنها على الاستحباب، وأن قوما استحلت ما إلا من هؤلاء المبتدعة وغيرهم، يعني مرادهم أو استدلال السبكي، لأن السبكي حاول أن ينتصر لهذا المذهب، فذكر وحاول أن يصحح يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. يعني هو يريد أن يكون على أن زار النبي في إيش؟ في حياته. يعني يمكن يتم نفسه نصف صحابي، نصف صحابي. يقول هذه المسألة ما تقبل التجزئة، إما صحابي وإما غير صحابي. يا شيخ ما في نصف صحابي؟ ما في. وكذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني، حاول أن ينتصر لها انتصارا عظيما جدا. سبحان الله، وهذه كلها إما أحاديث ضعيفة وآية وإما موضوعة. وكذلك من زارني بعد وفاتي كنت له شفيعا. الشفاعة تنال بأسباب كثيرة وليست هذه منها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وهنا الكتاب الذي جاء فيه هذه الرواية المختارة من باب التعريف، المختارة صاحبها أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، ووفاته كان سنة 243. يقول الذهبي رحمه الله أنه يعني أفنى عمره في هذا الشعر، يعني في الحديث،